نسيتني ناسي.

افتكرت يردي سألتي يردي طمنك خطاب بخطر في بالي ياسرني بعدا بخطر في بال يا سيرني بعتا عتابه نسى أول مرة دغراني الشباب وكل ما تعلل يزيد إعجابي به كل ما تدلل كنت شايف جنة بنظرة عينيه كنت شايف جنة بنظرة عينيه كان جميل من قلبه غلاو يرحم عذابي الدليل أنا شايف عايش في خطابي كل أيام عمره لحظات هنية حاول يخفي شعوره ويتدلل عليا من زمان من زمان للأذى والردى شافك يزور ضمن الأنوار الجيدة، أما الشمس لو شافك وارجع أسيرة مقيدة. حرام عليك يا جميل وافضح لي في سور داخل سور انت الجبان مبصور اخلاق الرضيع بهيبة المصير ما عرف الهوى مغرور في احلام.